أو أن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله. نعم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة. الباطن ليس دونه شيء يحجبه، ليس دونه شيء يحجبه سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء، وهو قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى. وكذلك المعية، معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، من العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها شان إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. نعم. إذا فقهنا هذه الصفة، فقهنا يعني نسبة العوالم، يعني كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء سبحانه وتعالى، ما نستشكل يعني وصفه بالعلو سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا عظمته يعني زال عنا كل إشكال في إثبات الصفات له، نثبت الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ليس فيها شيء من خصائص المخلوقين، ولا في المخلوقين شيء من خصائص صفات الباري سبحانه وتعالى. نعم. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد بزيادة التقرير والتأكيد. نعم. الصفات يعني من حيث معانيها متباينة، لكن من حيث دلالتها على الموصوف مترادفة في الدلالة. نعم. نعم. الأول والآخر أتى بالواو. نعم. نعم. لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لما جاءها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. نعم. يعني الأول والآخر. نعم. الأول والآخر حتى قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بهما جميعا، والظاهر والباطن. نعم. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. وهذا من خصائص الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجابه النور، وفي رواية النار، يعني النار ليس المقصود بها النار المحرقة المظلمة، لا، ولكن يعني هو ما يتفق مع النور. يقول: قلت إن الله يرفع القسط ويخفضه. ما معنى القسط؟ العدل يا أخي، العدل، الميزان، يخفض ويرفع بالعدل سبحانه وتعالى. يقول: هل أن نقول أو كذا العلو أربع مراتب: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو الشأن. داخل علو الشأن، داخل في علو القدر يا أخي، ما في داعي لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.